بعرفك على السيدة فريدة، تشرفت بمعرفتك. حب أعرفكم على الآنسة آمال، تشرفنا بمعرفتك. هي أمريكانية، هي السيدة فريدة، أنت الآنسة آمال؟ أنا أمريكاني كمان، فرصة سعيدة.